كاستحقاق القتل لردته عن الإسلام، ووجوب مفارقته زوجاته، ومنعه من الميراث، وتحريم الصلاة عليه بعد موته، إلى غير ذلك من أحكام المرتد في شريعة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر رجل رجلا قط إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. وعن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. فبعد هذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجرؤ عاقل على تكفير إخوانه المسلمين؟ وكيف يستبيح قتل من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله؟ كيف يستبيح قتل إخوانه المسلمين وانتهاك أعراضهم ونهب أموالهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. فيجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين، ويراقب قوله ولسانه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أيها المسلمون، إن أول نابتة للفكر التكفيري في الإسلام هم الخوارج، الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. ووصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين موق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري. فهم كفروا من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأعراضهم، وزين الشيطان لهم قبيح أعمالهم حتى تمادوا، ووصل بهم الأمر أن قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم ثنوا بعلي رضي الله عنه، وفعلوا ذلك وهم يظنون أنفسهم على الدين المستقيم. والله تعالى يقول في مثلهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هم الخوارج. وقال أبي رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال: هم الخوارج. لقد استدل الخوارج على باطلهم بآيات من القرآن الكريم، ورفعوا شعارات مستقاة من القرآن والسنة، وهي كلمات حق أريد بها باطل، بل تعبدوا الله تعالى بقتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن صحابته الكرام، وأراح الإسلام والمسلمين من شؤم أفعال الخوارج المارقين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم.